أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. الكلام يقع في عمومية وشمولية قاعدة الطهارة لموارد الشبهات الحكمية. تارة يكون الشك في الطهارة والنجاسة وليد الاشتباه في الموضوعات الخارجية، وأخرى يكون وليد الاشتباه في الحكم الكلي. فمرة لا يعلم الإنسان طهارة ونجاسة الشيء في الحكم لوح المحفوظ، يعني الحكم الكلي مجهول لديه، الحكم الشرعي مجهول، فشكه في طهارة ونجاسة العصير وإن كان حوضا كبيرا من جهة أن المضاف هل يتنجس بملاقاة النجاسة وإن لم تتغير أوصافه أو لا بشكل الماء المطلق، إنما يحكم عليه بالنجاسة ما دام كر، فما زاد إنما يحكم إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه. فما يدري هو يعلم بأن الماء إن كان كرا لا يتنجس إلا مع التغير، وإن لم يكن كرا ينجس وإن لم يتغير. أما العصير ما يدري، العصير ماء البرتقال إذا كان بمقدار حوض كبير كر وأكثر أيضا كالماء الكر المطلق لا ينفعل إلا إذا تغير أو لا، هذا حكم الإناء الصغير من الماء كيف ينجس وينفعل حتى لو لم يتغير. فما يدرش مكتوب باللوح المحفوظ، الحكم الكلي مجهول إلى هذا. يقولون شك في الطهارة والنجاسة بنحو الشبهة الحكمية، ومرة لا يعلم باللوح المحفوظ مكتوب شنو أن الكر من الماء لا يتنجس بمجرد الملاقات، والكر من المضاف يتنجس بمجرد الملاقات، لكن ما يدري هذا كر ماء مطلق أو كر، فإذا أو ماء مضاف ما يدري بالليل، وحاسة الشم مالته ضعيفة وظلام، يدري أصابة نجاسة بس ما يدري أنه كر ماء أو كر عصير. شبهة موضوعية، وإلا فالحكم لديه، الحكم الكلي لديه معلوم. إذا كان ماء مجرد الملاقات لا ينجس، وإذا كان عصير فهو نجس، فتردد من جهة الشك في عصيرية المائع وإطلاق ومائية المائع هي اللي الشك، هي اللي سببت له الشك في الطهارة والنجاسة. واضح المطلب؟ هذا شك في الطهارة والنجاسة بنحو الشبهة الموضوعية. هسه أفتونا مأجورين، هل قاعدة الطهارة تختص بما إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية؟ قلنا تختص ما ترددنا لأنه نقطع بشمول بجريان قاعة الطهارة في موارد شبه الموضوع. الكلام إذا أكو ومناقشة إذا موجودة وين؟ أحسنت. فالبعض يحاول أن يخصص مورد قاعدة الطهارة بالشك بنحو شبه الموضوعية. من رواد هذه النظرية كما ينقل المحقق الاسترابادي، هذا تقريبا علم المدرسة الأخبارية، والشيخ البحراني عليكم السلام ورحمة الله، والشيخ البحراني صاحب الحدائق رحمة الله عليه نقل هذا عن الأمين الاسترابادي وقواه كأنه مال إليه، ذهب إليه أنه مختص قاعدة الطهارة بمن؟ بما إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية، ما يشمل ما إذا كان الشك بنحو الشبهة الحكمية. فإذا عدنا إحنا حوض كبير عصير برتقال ولاقة نجاسة بمقدار رأس أبرة، ما انفعل ريحا وطعما ولونا، فشكين قالوا ما يصير تتمسك بقاعة الطهارة، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه ما يصير. حس شي يصير يعني حكمه بالنجاسة حكمه بالكذا، هذا ما علينا به احنا، المهم ما تتمكن من التمسك. دليل شنو؟ الشيخ البحراني رحمة الله عليه أو غيره إذ ذكروا قالوا لما نرجع إلى الموثقة إلى دليل قاعدة الطهارة موثقة عمار نفهم من عدها أن احتمال الإصابة للنجاسة احتمال النجاسة ما يعتنى به من جهة شنو؟ معالجة الوسوسة. يريد الشارع يدفع عنا الوساوس الشيطانية وظن الشكوكات، قال لنا أنت ما دام الشك تنجس أو ما تنجس قول إن شاء الله ما تنجس. هو عادة شو وقت أنت الشك تنجس لو ما تنجس؟ الشك أصابت نجاسة أو ما أصابت، فإذا في الإصابة وذني تريد تعالج الموقف، مو أنه أصل الشيء ما تدري طاهر أو ينفعل أو لا. أنا حوض العصير أعلم بأنه أصابه نجس، ما أدري تنجس أو لا. موارد الشبهة الحكمية ما أشك بالإصابة، الإصابة محرزة، وإنما أشك ماذا؟ في الحكم. باللوح المحفوظ إيش مكتوب؟ كل كر أصابه نجس لا ينجس إلا إذا تغير، لو كر الماء فقط، هذا اللي ما أدري به. بينما الرواية شو تقول موثقة عمار؟ مو تقول إذا شكيت بالحكم الكلي، تقول إذا شكيت أنه أصاب أو لا قول إن شاء الله لم يصبه. لا توسوس هواية، لا تدير بال، امشي. هذه الرواية موثقة عمار وأخواتها، إذا كان أكو روايات أخرى تدل على قاعدة الطهارة تريد تعالج قضية الوسواس، تدفع ماذا؟ الشكوك. الشارع ما يريد يعتني بهذه الاحتمالات الضعيفة. فإذن هي مختصة بموارد الشبهات الموضوعية، تبقى الشبهات الحكمية بلا دليل على جريان قاعدة الطهارة. يعني أقدر أقول شنو قصور في المقتضي. دليل ما أكو على العموم للشبهات الحكمية، لأن هذه الروايات مختصة بمن، أو هذه الرواية موثقة عمار مختصة بمن؟ أحسنت. فقصور في المقتضي، وإلا أجيب لرواية على عيني وراسي، ماكو مشكلة يا أخو، مو أكو مستحيل الشارع يجعل قاعدة الطهارة في موارد الشبهات الحكمية، لا ما عندي دليل. ودليل قاعدة الطهارة هو موثقة عمار، موثقة عمار قاصر عن الإفادة، لأن تريد تقول يا أبا لم يصب، لم يصب ولم يصب، هذا وين في موارد الشبهات الموضوعية مو موارد الشبهات الحكمية. خب المناقشة هنا يمكن أن تكون بهذا الشكل، أنه والله شو إحنا نطالع الرواية ما أكو أصاب، لو كانت الرواية إذا شككت في الإصابة شنو فلا شيء عليك أو كذا أو هو طاهر، أو إذا كان هكذا إيه؟ أكو ظهور بالاختصاص بمن، بموارد الشبهات الموضوع، ما أكو هذا الشيء. كل شيء نظيف، كل شيء نظيف، كما يعم موارد الشك بالإصابة يعم موارد الشك في بنحو الشبهة، بنحو الشبهة الحكمية. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذور أو قذير، هذا أي اختصاص بما ذكرتم لا دليل عليه، بل مقتضى إطلاق موثقة عمار كما قلنا الشمولية لموارد الشك بنحو الشبهة الحكمية. هذا خلاصة المطلب. قال الشك في الطهارة والنجاسة تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية، بمعنى كون الشك متعلقا بالحكم الشرعي الكلي، كما إذا شك في تنجس الماء المضاف البالغ كرا أو أكرارا بملاقات النجاسة له بمقدار رأس الأبرة، بمقدار رأس الإبرة. فأنا ما أدري الدليل قال إذا بلغ الماء قدر كر فقط، فقط فقط وفقط، يعني إذا بلغ العصير قدر كر، لا هذا ما إلى هذا يتنجس، أو لا إذا بلغ المائع، الماء هذا مثال للمائع، فأشك بنحو الشبهة الحكمية. وأخرى بنحو الشبهة الموضوعية، بمعنى كون الشيء متعلقا بالموضوع والحكم الجزئي، كما لو حكمنا بتنجس المضاف بملاقات النجاسة القليلة له، لو المحيط الأطلسي هم أصاب رأس أبرة من الدم ينجس، لكن ما ندري أصابه أو لا، ولكن شككنا في تحقق الملاقات وعدمها، أو نقدر همات نقول ما أدري هذا، أقول لك كر ماي لو كر ماء مضاف، سأقول عصير تقول هذا الشيخ مائي، ظلمة الدنيا وحاسة الشم همات باردة الدنيا وكذا، فلا لون لا طعم لا رائحة يمكن أن نشخص من خلالها هذا مضاف أو مو مضاف. أدري إيدي أصابت هذا الماء، لكن هو كر ماء أو كر، فبالنتيجة أشوك بنحو الشبهة الموضوعية، وإلا الحكم أدري لو كان ماء لا ينجس، ولو كان عصيرا ينجس، إيش أسوي؟ وقد نقل في المقدمة الحادية عشرة من المقدمات المذكورة في بداية الحدائق، نقل المحدث البحراني قدس الله نفسه أن الأمين الاسترابادي علم المدرسة الأخبارية في فوائده المدنية، كتاب الفوائد المدنية، ينقل عن الشيخ الأنصاري وغيره شنو بعض الأمور، قد اختار عدم جريان القاعدة، قاعة الطهارة إذا كان الشك بنحو الشبهة الحكمية. أو نفس الناقل الشيخ البحراني رحمهم الله جميعا مال إلى ذلك، ومال الشيخ نفسه إلى ذلك. خب الدليل شنو؟ واستدل له واستدل له الشيخ البحراني قصور في مرجع هذا الاستدلال إلى أنه قصور في المقتضي في الدليل، بأن المتيقن من الموثقة أن احتمال إصابة النجاسة، الإصابة وين تجي؟ احتمال الإصابة يعتنى له أو لا يعتنى له في الشبهات الموضوعية، بالشبهات الحكمية حتى لو تعلم بالإصابة لازم نشوف الحكم شنو. أن احتمال إصابة النجاسة للشيء الطاهر لا يعتنى له دفعا للوساوس الشيطانية والشكوك النفسانية، وأما تطبيقها في حالات الجاهل بالحكم الشرعي يعني الكلي فلا يخلو من الإشكال والجرأة. قصور في المقتضي جيد، وفيه لا يخلو عن إشكال وجرأة من جهة عدم مساعدة الدليل، وفيه أن إطلاق الموثقة حجة تنتفي معه الجرأة والإشكال. قاعدة الطهارة حكم ظاهري أو واقع؟ المعروف لدى الفقهاء أن كل ذن القواعد الأصولية والفقهية، من استصحاب من أصل براءة وكذا، من فقهية قاعة اليد قاعة الطهارة واضح لديهم المعروف فيما بينهم أنها حكم ظاهري، وظيفة يتماشى معها المكلف حتى يعالج بيها حالات الشك اللي يعيشها. الآن متحير هو شو يسوي، الشارع جعل له قواعد يركن إليها ويستقر عندها فيستند إليها في مقام رفع الحيرة وعلاج الحكم والموقف والقرار، فيستند إلى الاستصحاب في موارد الشك اللاحق واليقين السابق ويعمل على ضوءه، فإذا بعد ذلك تبين أنه لا اشتباه القضية فحينئذ يتلافى ذلك الحكم، ينكشف على أنه أخطأ. فإذا واحد ما يدري هذه الدجاجة دجاجته لو لا استصحب، هو مطي وكالة الشيخ أحمد يبيع الدجاجة بس ما يدري الشيخ أحمد السباحة لو لا اجوا ضيوف فبسمل صاحبنا وذبحها وكلاها هو الضيوف، قال خو من أول كانت هي شنو ملكي وإن شاء الله بعد ما بايع وكيل موجل ولا فيشك خرجت عن ملكه أو لا يستصحب ورتب آثار الملكية. بعد ما مسح إيده أخبر شخص إجا قال له يابا ترى بيعت الدجاجة، فانكشف على أنه أكل وأمس همات مبيوعة، مو الآن حتى نقول بعد خروجها عن الحياة باع موجل ولا أمس أنا بايعها، فيكون قد انكشف أنه ذبح وأكل وتصرف في ملك الغير. بعد ما يقدر يبطل البيع بفعله، ما نقدر نقول هذا فعله مبطل المن للوكالة وكذا موجل ولا. وهنا راح لما انكشف الواقع أمامه الاستصحاب يتراجع وآثاره، فلازم يرتب آثار الواقع، ف فما دام الدجاجة ما موجودة يضمن مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية. موشي هذا الحكم لو لا؟ فإذن المعروف لدى الأصحاب أن القواعد ما دام شنو جارية ما دام موضوعها موجود وهو الشك مثلا، أما إذا زال الموضوع ترتبت آثار الواقع، فتكون أحكام ظاهرية مو أحكام واقعية. من جملة تلك القواعد قاعدتنا المبحوثة، قاعدة الطهارة. فالمعروف لديهم أن الإنسان إذا شك في طهارة ماء أو طهارة طعام فتصرف فيه تصرف الطاهر، فتوضأ بالماء، غسل ثوبه بالماء، اغتسل من الجنابة بالماء إلى غير ذلك، ثم تبين أنه كان نجسا. المعروف لديهم على أنه يرتب آثار النجس من الأول، تترتب مو يرتب، تترتب يعني قضية أوتوماتيكية مو بيديه، تترتب آثار. فكل شيء أولا الطهارة الوضوء أو الحدث الأكبر إذا كان غسول مغتسل بهذا الماء ما مرتفع بعده، ما أصابه هذا الماء ينكشف أنه قد تنجس إلى آخره. جيد. أما إذا كان أكل وتبين بعدين نجس، خب بعد إذا ظاهر الشفاه ملوثة كانت بذلك الطعام دسمة كذا يغسلها، المهم يطهر ماذا داخل الجوف مو لازم، وأكلها مات وإن كان أكل للحرام لأن أكل النجس حرام، وإن كان قد ارتكب محرما إلا أنه من جهة عدم علمه لا يكون منجزا ذلك في حقه، وأنه يتبين أكل طاهر. فإذن المعروف لديهم أن كذا أن قاعدة الطهارة تثبت طهارة ظاهرية. صاحب الحدائق رحمة الله عليه انفرد بأن لا مدلول قاعدة أدلة قاعدة الطهارة أو دليل قاعدة الطهارة إثبات طهارة واقعية، فمن لم يكن عالما بنجاسة الماء كان شاكا وحكم عليه بالطهارة لأجل قاعدة الطهارة يكون الماء في حقه طاهرا واقعا، فيكون قد توضأ بماء طاهر واقعا طاهر. الآن بعد ما علم بأنه نجس، إذا باقي من الماء يحكم، فهذا إبريق من الماء إذا توضب نصه ذاك النص اللي توضبيه شنو طاهر، هذا النص الثاني لازم تقول نجس مثلا. واضح لو لا؟ فطاهر واقعا. هذا أقول لك هم تقدر تجعله من أي نقدر نقول لو لا، إذا نقدر نقول هذا قد يكون من مضعفات هذه النظرية، أن إبريق واحد نص طاهر واقعا نص نجس واقعا، واقف القضية مو كل ولا كل الصعبة مو مستحيلة. أي أقول مو مستحيلة بس بعيد. اعتبارنا الشارع الآن مثلا الخمر في قنينة قبل لحظة كان خمرا فهو نجس والقنينة، بعد لحظة انقلب خلا وصار بر منكرش لعنات. اي وهذا النص والنص شلون اقول لك؟ ونفس الكلام هذا قبل لحظة مو في نفس اللحظة، نص ونص ترى غير شكل، لا نص ونص ترى غير شكل، هو ماء واحد كان النص هذا اللي شربته طاهر واقعا هنيئا مريئا نزل. لو في نفس اللحظة خوش اي بس قبل، فما كان ابريق واحد، ابريق واحد النص الفوقاني طاهر واقع عن النص التحتاني لأن بقى هذا نجس واقع. شوية تستثقله يعني أتشاهد فرق أكويات مو مستحيل. قل جاء الدليل بس ذني مقربات إلى أنه هذه النظرية مو هي المقصودة يعني الساعد على مع قرائن أخرى وظواهر أخرى من الرواية وغيرها تساعد على أنه لا المقصود طهارة ظاهرية. هو هذا هذا أحد الإشكالات المذكورة. هذا اللي ذكرته ما مذكور فذكرته. لا هناك هسه راح يجيب سوى أربعة أمور تقرب كونها طهارة ظاهرية وتبعد كونها طهارة واقعية. يجيب أربعة أمور بس أنا ذكرت هذا لأنه ما مذكور بهذه الصياغة ذكرت أي عجالة. على كل حال المعروف لدى الأصحاب كون الطهارة المستفادة من قاعدة أدلة قاعدة الطهارة كونها طهارة ظاهرية بينما ذهب المحدث البحراني رحمة الله عليه إلى أنها طهارة واقعية ورتب على ذلك الآثار المترتبة على الطهارة الواقعية. فإذا فرد واحد تناول هذا الشيء اللي ما يدري به نجس يكون قد أكل شنو أيه. يعني إذا كان ناذر على أنه إن دخل جوفي نجس أتصدق هنا يصدق لو لا لم يدخل في جوفه نجس لما انشك وأجرى قاعدة الطهارة هذا أصلا طاهر واقعا فلم يدخل في جوفه نجس. بينما ذاك اللي يذهب إلى أن المستفاد من دليل قاعدة الطهارة طهارة ظاهرية هنا لازم يصدق أو لا لازم يصدق لأن يصدق دخل في جوفه نجس. على كل حال ذن الآثار بعد حينئذ أوتوماتيكيا تترتب آثار الطهارة الواقعية آثار الطهارة الظاهرية. جيد. قال المعروف لدى الأصحاب أن قاعدة الطهارة تثبت طهارة ظاهرية عند الشك هذا ولكن صاحب الحدائق اختار كونه الطهارة واقعية لا ظاهرية بمعنى أن من لا يعلم بكون الشيء نجسا واقعا فهو طاهر في حقه واقعا لا ظاهرا فقط. ويترتب على ذلك أن من تناول النجس وهو لا يعلم بنجاسته ثم اطلع على ذلك فلا يلزمه تطهير فمه وملابسه وبدنه بل هاي اللقمة البيدة الآن ما دام بيدة إيش راح يحكم عليها؟ أحسنت. إيدة إيش راح يحكم؟ أحسنت. هاي إيدة هو كان يأكل هتشي بس هاي اللقمة سبحان الله شنو شالها بس بهذه هذه إيدة نجسة هذه طاهرة وهكذا ترتب بعد الآثار عليها. فلا يلزمه تطهير فمه وملابسه وبدنه لأن ذلك النجس محكوم بالطهارة واقعا فترة عدم العلم. خب شنو الدليل هسه؟ تعال ذكر مجموعة أمور يستند إليها في مقام الحكم المذكور الطهارة الواقعية. يقول يلزم العسر والحرج إذا قلنا المراد من قاعدة الطهارة المستفاد من دليل قاعدة الطهارة الطهارة الظاهرية عسر وحرج على المكلفين. يعني بعدين كأنه لازم شوية يطهرون البيئة وكذا وشوية أي لأنه هذا الماء اللي غسلوا به ذن الملابس تبين أنه نجس أو الماء اللي توضى به تبين أنه نجس يعيد صلاته ويغسل ثيابه وفرد أسبوع يأخذ إجازة. مضافا إلى ذلك الأخبار يستفاد منها من ظاهر الأخبار يستفاد شنو يستفاد من عدها عدم النجاسة الواقعية. لو كان المراد النجس الواقعي واقع النجس هذا، لكن ظاهرا حكم عليه بالطهارة، هذا مخالف لظواهر الأخبار. الأخبار ما تساعد على ذلك أنه نجس واقعا. مضافا إلى رواية عن موثقة عمار قوله في ذيلها فإذا علمت فقد قذر أو فقد قذر، يدل على أنه منا وماشي، منا وليغادي، منا المستقبل، هذا شي يكون قذر. فعندما تعلم به حينئذ تتحقق القذارة، هذا معناه من قبل ما كانت القذارة مترتبة. هذه الأمور هي التي أدت إلى صاحب الحدائق أن يتخذ مثل هذا الرأي، أن المستفاد من قاعدة الطهارة إثبات الطهارة الواقعية دون الظاهرية. في الكتاب يقول على أنه سليش تمسك بذيل الصحيحة الموثقة، فإذا علمت فقد، كان المناسب كل شيء نظيف يتمسك به. ليش؟ لأنه أي وصف يؤخذ في لسان القضية يؤخذ بما بوجوده الواقع، يحمل على إرادة الواقع منه، خصوصا في موردنا. في موردنا كل شيء نظيف مقابل شنو؟ حتى تعلم أنه هذا قذر. حتى تعلم بعد القذارة الواقعية لو الظاهرية، والواقعية مقتضى المقابلة أن نظيف شيء يكون همات واقعية. وهذا كان أجمل هيك يقول، أنسب من أن يقول ماذا نستند إلى جملة فإذا علمت فقد قذر، هذا أنسب أقرب إلى إثبات رأيه. على كل حال استند صاحب الحدائق إلى الموثقة، إلى العسر والحرج ونحو ذلك وغيره، لإثبات إرادة الطهارة الواقعية. جيد، لكن هذا قابل للمناقشة بما سيأتي من مناقشات أربعة يذكرها المؤلف. قال واستدل قدس سره على ذلك بلزوم العسر والحرج ومخالفة ظواهر الأخبار لو كان المراد نجسا واقعا. يا أخبار، ذيك الأخبار اللي ذكرت في احنا موثقة عمار ذكرناها، وذكرنا شنو أخبار أخرى يستفاد من عدها ماذا قاعدة، لأن واردة في موارد جزئية بقية الأخبار مو مطلقة بشكل هذه، صحيح؟ تذكرون؟ ومخالفة ظواهر الأخبار لو كان المجهول نجسا واقعا، هذا بلي إذا تسمحون. بس هذا ما يلتئم مع بعض الروايات اغسله واغسل كل ما أصاب ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وكذا، إيه؟ هذا ما يتلائم، هذا يتلائم مع النجاسة الواقعية. مو تشيله لا. فبعض الأخبار الأخرى لعله مد نظر، إيه؟ على كل حال هذا مضافا إلى التمسك بظاهر قوله عليه السلام فإذا علمت فقد قذر، الدال على أن القذارة تثبت عند العلم كنم من الآن. فإذا علمت من الآن فقد قذر، هذا ظاهره. وكان من المناسب أن يتمسك أن يتمسك بظاهر قوله عليه السلام كل شيء نظيف من زاويتين، فإن كل وصف أخذ في القضية يحمل على إرادة الواقع منه دون الظاهر. الأمر الثاني خصوصا إذا لوحظت المقابلة في المقام، خصوصا أن المقابلة في المقام تستدعي الحامل عليمن على الظاهر. كيف؟ قال فإن وصف القذر حيث يراد به القذر واقعا، لأنه الرواية ماذا تقول؟ كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، بعد مو حتى تعلم أنه قذر ظاهرا، مو على مستوى الظاهر راح يعلم بالقذارة، يعلم على مستوى الواقع. خب مقتضى المقابلة يتناسب مع إرادة ماذا؟ الوجود الواقعي للنظيف، لذا قال فالمناسب أن يراد من وصف النظيف ذلك أيضا. أربعة إيرادات ترد على صاحب الحدائق قدس الله نفسه في نظر المؤلف. المناقشة الأولى، الرواية ماذا قالت؟ موثقة حتى تعلم أنه قذر، هذا يستفاد من عنده على أنه هذا أصلا الشيء قذر هو في الواقع، لكن أنت ما تدري به، هذا يثبت أنه الشيء كان قذرا واقعا، لكن أنت تجهل به. قول من قذر واقعا وكيف يكون نظيفا واقعا؟ راح يلزم هنا ماذا؟ اجتماع حكمين على في موضوع واحد، هم قدر واقعا هم طائر واقعا ما يصير. ها؟ خلاف المحل حملت القدارة في وقت، حملت النظارة في وقت آخر. لا لا لا لا، هذا كلامك صحيح، هذا كلامك صحيح، لكنه لما التعبير الوارد بالرواية حتى تعلم أنه يعني حتى تطلع على القدارة، مو حتى تتحقق القذارة، حتى تعلم، كأنه شنو قبل العلم أكو فرد قذارة أنت مجهولة لديك. إيه هذا الريد نقوله، ولما أكو هي شنو قذارة مجهولة لديك، خو إذا كان متصف بالقذارة واقعا بعد ما يكون ما يمكن أن يكون نظيفا واقعا طاهرا واقعا، وما يصير الشيء الواحد يتصف بحكمين متضادين، الأحكام متضادة، فما يمكن هم نجس هم طاهر، خصوصا إذا كانت تلك الأحكام الوضعية كما هو معلوم لدينا موضوعات لأحكام تكليفية. يعني إذا نجس ما يصح وما يجوز بلي يحرم شربه، إذا كان طاهر، إذا كان مثلا ماذا مريض أو كذا يحتاج إلى الماء يجب شربه، هذا بعد حينئذ يجوز لا يجوز شربه، هذا أحكام واضحة التضاد، هم في جانب الوضع هم في جانب التكليف. نعم إذا كان المراد من حتى تعلم أنه قذر، يعني من كلمة قذر المراد المرآتية الطريقية مو الموضوعية، مو حتى تعلم أنه قدر، القذارة إلها موضوعية، لا يريد يتخذها فرد جسر وإشارة إلى مصاديقها. شلون هذا الكلام قيل وين؟ في رواية صحيحة زرارة أو غيره، صحيحة زرارة أو موثقة زرارة عفوا اللي يرويها ابن بكير عن زرارة إذا ما مشتبه، عبد الله ابن بكير في اللباس المشكوك، يذكروها هذه في اللباس المشكوك أنه مما يؤكل مما لا يؤكل، السنجاب غير السنجاب، يصلب بجلد أي بعض الحيوانات اللي ما مأكولة، وندري احنا على انه شنو اجزاء ما لا يؤكل لا يجوز الصلاة، لا تصح الصلاة فيه. هناك مما لا يؤكل، إذا أكو كلام هل المراد من عنده المرآتية إلى يعني شيل أنت هذا العنوان وحط المفردات الأخرى. هسه هنا في موردنا شيل القذر اللي هو بمعنى النجس، أو حط بمكان المفردات، هي النجاسات شنو؟ مني، دم، ميت، ذن الأمور حطها. حتى تعلم أنه قذر يعني حتى تعلم أنه ميت، حتى تعلم أنه دم، مني، هذا المقصود. ما راد يذكرهن 10 أو 9 إذ ذكر عنوان يجمعهن، وإلا المراد كل واحد من هذه. إذا أريد هذا حينئذ قد يقال هذا الكلام تام، لكن الظاهر من الرواية عدم إرادة القذر بنحو المر آتية والطريقية والإشارية. ظاهره الموضوع يعني كل عنوان يؤخذ في لسان القضية ظاهره أن له شنو؟ موضوعية، كونه مرآة، كونه طريقا، كونه إشارة إلى إرادة أمور أخرى، هذا يحتاج إلى قرينة خلاف الظاهر. مو كذا لا، ظاهر كل عنوان يؤخذ في القضية أنه يراد بموضوعه، إلى خصوصية، إلى مدخلية هو هذا العنوان. كونه بنحو المرآة الموضوع المرآتية هذا فيه عناية، يحتاج إلى قرينة ودليل. فإذا إلى هنا المناقشة الأولى صارت حصيلتها هذه، أنه يظهر من قوله عليه السلام عندما قال حتى تعلم أنه قذر أن الشيء قذر في الواقع، لكن لم يكن الشخص عالما به، لا أنه طاهر واقعا ما دام مجهولا لديه، ما دامت القذارة مجهولة. لا، حتى تعلم أنه قذر يعني حتى تطلع على أنه على قذرته. فإذن هو ما وراء الكذا قذر. إذا كان قذرا كيف يحكم واقعا؟ كيف يحكم عليه بأنه طاهر واقعا؟ نعم، إذا أريد من قذر في جملة حتى تعلم أنه قذر المرآتية يعني شيل لفظ قذر، حتى تعلم أنه دم، حتى تعلم أنه كذا، أمكن المصير إلى ما ذكره صاحب الحدائق، لكن هذا خلاف الظاهر. نطبق نشوف، واضح؟ قال وفيه أن الموثقتي قالت ألف أن الموثقتي قالت حتى تعلم أنه قذر، وهذا يدل على أن الشيء قذر واقع، والعلم يتعلق بما هو قذر واقعا. وإذا كان الشيء قذرا واقعا فكيف يحكم عليه بكونه نظيفا واقعا؟ إنه تناقض واضح. أجل، لو كانت كلمة قذر ملحوظة بنحو المرآتية إلى الأعيان النجسة بأن كان المقصود منها الإشارة إلى البول والمني مثلا وبقية النجاسة، يعني ايش يصير؟ كل شيء نظيف واقعا نظيف، إلى أن تعلم بأنه إذا علمت أنه مني من الآن فصاعدا لا تناقض معك، لأن عنوان العلم بالمني هو اللي شنو ترتب عليه النجاسة. فحينئذ من الآن فصاعدا. أما إذا أريد لا، كل شيء نظيف واقعا حتى تعلم أنه كان قذرا واقعا، هذا ما يصير، هم قذر هم هذا في فترة زمنية واحدة، هم كان قذر هم هذا ما يجتمعان. أما إذا لا، يقول لك هو نظيف واقعا، ما دام مشكوك فهو نظيف واقعا، إلى أن يتحقق العلم بأنه مني، فحينئذ رتب. تناقض ما أكون موضوع النجاسة الواقعية ياهي يعني راح يصير. بس هذا ترى أقول لك لا تدخلنا في وادي آخر وهو أنه راح يصير يعني المني المعلوم منيته أقول المعلوم دميته مي هذا نجس. هذا صحنا أترك قضية أنه يلزم من ذلك إناطة الحكم بالعلم بالموضوع كذا هذا مو فرد مشكلة يمكن علاجها لعله. التفت شنو مقصودي؟ هل نقول على أنه يا بتر المني إذا تعلم أنه مني نجس إذا بتعلم أنه مني ترى طاهر واقعا شنو المشكلة؟ مو الماء المعلوم خمريته نجس ما لم تعلم خمريته لا واقعا هو طاهر. بس هذا كله تأتي أمور أخرى استحالة أخذ الكذا العلم بالموضوع في الحكم هذا فرد أمر آخر. السؤال الآن واضح لولا غير مسألة تضاد الأحكام اللي هنا مباشرة تضاد الأحكام يلزم جيد. أجل لو كانت كلمة قذر ملحوظة بنحو المرآتية إلى الأعيان النجسة بأن كان المقصود منها الإشارة إلى البول والمني مثلا لم يتحقق بذلك تناقض ولكن حمل الوصف المذكور على ذلك على المرآتية خلاف الظاهر. الظاهر أن كل موضوع كل عنوان أخذ في موضوع الدليل أخذ بنحو الموضوع ذوعية خصوصا أن كلمة نظيف لم يقصد منها هذا قرينة الصير. فإذا قدر يراد منها المرآتية ما نقول 100% لازم لكنه خب يجب ذهنك أن نظيف أيضا يراد منها المرآتية والحال أن نظيف لا يراد منها خصوصا أن كلمة نظيف لم يقصد منها المرآتية لأن المرآتية المن كل شيء نظيف مرآت المن الأمور الطاهرة هي أصلا ما محصورة بالدنيا النجاسات هي محصورة فيمكن أن إشارة المن إلى تلك النجاسات 10-9 أما هذه الأمور الطاهرة النظيفة هذه ما محصورة واضح أنه كل شيء نظيف هنا أنا لا يراد منه يعني كل شيء ماء كل شيء فراش يعني طاهر كذا واضح أنه مو مرآتية خصوصا أن كلمة نظيف لم يقصد منها المرآتية فمن المناسب أن لا يقصد ذلك من كلمة قذر أيضا. زين الإشكال الثاني اللي يرد على صاحب الحدائق رحمة الله عليه أن الشيء الواحد نجس واقعا في حق شخصين إذا كان عالما به بها بالنجاسة وعالما به الموضوع وطاهر واقعا في حق من يكون إذا واحد أسباله هذا اللون صبغ مو هذا بعدين في حقي أنا العالم بالدم هذا نجس واقعا في حقك أنت الجاهل طاهر واقعا وين قاعدة الاشتراك وين قاعدة الكرم ما يصير شيء واحد واقعا في حق شخص هذا واقعا في حق شخص نجس واضح خلاف المرتكز في أذهان المتشرعة. المرتكز في أذهان المتشرعة هذا إذا حرام واقعا في حق شخص حرام واقعا في حق كل الأشخاص لكنه ما منجس في حق غير العالمين الجاهلين وأنه مو حرام حلال واقعا ما منجز الحرمة لأنه جاهل هذا مقبول. أما أنه لا يتصف الشيء الواحد بحكمين متضادين واقعا أحدهما ثابت للعالم والآخر ثابت للشاك هذا إن لازم كون الحكم بالطهارة واقعا أن الدم مثلا طاهر واقعا في حق شخص وهو الشاك ونجس واقعا في حق آخر وهو العالم والتفكيك الواقعي المذكور خلاف ما هو المرتكز لدى المتشرعة. الإشكال الثالث الموثقة بعد ذلك إشكال كل شيء نظيف كل شيء لك نظيف، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، وما لم تعلم فليس عليك شيء، وما لم تعلم فليس عليك شيء. ما قالت وما لم تعلم فليس بقذر، ليس قذرا، ليس عليك شيء، يظهر من عدها على أنه شنو عليك، ما أكو شيء، هو أكو شيء بس عليك شنو ما يسجل وما يكتب. فهذا يصير شاهد على أنه شنو القذارة الواقعية موجودة وثابتة، لا إلا أنه ما منجز عليك آثارها ما دام مجهولة، النجاسة ما دام مجهولة، القذارة ما دام مجهولة آثارها. مثلا إذا كان ماء حرام تشرب، إذا كان مثلا ماذا تتوضى بهذا الماء صلاتك شنو مثلا ما تكون صحيح، ما يمكن الاكتفاء بها، ما يتحقق من خلالها الامتثال، وهكذا. قال إن الموثقة قالت بعد ذلك وما لم تعلم فليس عليك شيء، ولم تقل وما لم تعلم فليس بقذر، وهذا مما يدل على أن القذارة قد تكون ثابتة واقعا ولكنها ليست منجزة على المكلف ما دام لم لا يعلم بها. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوتي وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.